رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحى الله بك الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. صلى عليك الله حبيبنا يا رسول الله صلاة ننال بها يوم الفزع الأكبر بر الأمان. أما بعد أيها الأحبة المؤمنون الكرام، ما أحوجنا جميعا أن نعيد الحساب وأن نرتب الأوراق قبل العرض على الملك العلام يومنا يندم المقصر والعاصي والبعيد عن الله ويتمنى لو يعاد به الحال إلى الله، لو يعاد به الحال إلى دنياه، ولكن لا يجاب إلى طلبه. أما آن الأوان المصلح؟ أما آن الأوان أن نصحح الخطأ؟ أما آن الأوان أن نرجع إلى الملك العلام؟ أما آن الأوان أن نتخلق بأخلاق حبيبنا محمد؟ أما آن الأوان أن نتأدب بأدب نبينا وأن نلتزم بمنهج ربنا؟ الموت أقرب إلينا من شراك نعالنا، وسنرحل ونترك آلي وأحباب، فعلامة ما نحن فيه من تمزق وتشرذم وتفرق. تعالوا بنا لنواصل اللقاء مع سلسلة العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، لنبدأ اليوم مع الأصل الأول من أصول العقيدة، مع الإيمان بالله رب العالمين. يجب على المسلم أن يوحد ربه في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ونبدأ مع توحيد الربوبية وسيكون لنا معه بعض الوقفات نصحح الأفكار من خلال من كتاب ربنا ومن سنة نبينا كما اتفقنا في لقاءاتنا الماضية. فما هو توحيد الربوبية؟ ماذا يعني؟ ما المقصود به؟ وأرجو أن ننتبه لله، لأن الإسلام ليس مجرد كلام يحفظ. ماذا تقصد يا شيخ؟ ليس مجرد كلمة أرددها بلساني ولا أوضحها كحال الكثير منا اليوم، إنما الإسلام استسلام وانقياد للملك، إنما الإسلام سلوك وعمل قبل أن يكون ادعاء وكلام. فأرجو من إخواننا أن ننتبه ما معنى توحيد ربوبية. يعني إيه؟ ببساطة شديدة وبعيدا عن تعقيدات كتب العقيدة وما شابهها، بأسلوب سهل مبسط ميسور، يجب على المسلم أن يعتقد في قلبه اعتقادا جازما لا لبس فيه ولا غموض ولا شك، أن الله هو رب كل شيء، أنه الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، أنه الرزاق المحيي المميت، أنه النافع والضار، وأن الأمور كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في القرآن: إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. تعملون. هذا الاعتقاد يجب أن يكون في قلوبنا وفقط، لا بل يجب أن يترجم إلى واقع عملي ملموس. تعال لننظر أولا من أين أتينا بهذا الاعتقاد. اتفقنا على أننا ننطلق مع العقيدة من كتاب الله، قال الله قال رسوله بفهم الصحابة الأطهار. الله في القرآن يقول لنا سورة كلنا يحفظها الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، رب كل شيء، رب الكون بأسره، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تجر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ويقول في موضع آخر ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ويقول في موضع رابع قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا أم هل يستوي الظلمات والنور. الله أكبر. ثم ماذا؟ أم خلقوا كخلقه سبحان الملك، تشابه الخلق عليهم. العبد ينبغي أن يكون وقوف مع الله. الله أكبر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل تستوي الظلمات والنور؟ الله أكبر. اتخذوا خلقا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أيها الحبيب، كل شيء في الكون يرجع إليه، كل شيء في الوجود في قبضة الملك، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله لا لغيره، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. وما ربك وما الله وما الخالق بغافل عما تعملون. إن الذي يتأمل الكون الرحيم، إن الذي يتأمل الكون وما حوله، إن الذي ينظر حوله وفوقه أمامه هذا الكون الفسيح الذي هو من صنع الملك، يجد أنه في الكون آيات بينات واضحات تدل على توحيد الربوبية، له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. نعم، أيها الإنسان أكرمك ربك، نعم أكرمنا ربنا، جعل لنا عقلا نفكر به، وجعل لنا سمعا نسمع به، وجعل لنا أبصارا نبصر بها. لكن للأسف الشديد في زماننا هذا كثير من الناس أعمى بصره وأصم، وحجب البصر عن رؤية الحق، وأصم السمع عن سماع قولة الحق، وعطل عقله واتبع هواه فضل عن طريق الله، فكان كالأنعام بل أضل. ليس هذا قولي بل كلام رب الأرض والسماء. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. اللهم سلم يا رب، أولئك هم الفاسقون. هذا قرآن الملك، لهم عيون لكنهم لا يريدون رؤية الحق فعطلوا نعمة الإبصار، لهم آذان لا يريدون سماع قولة الحق، لا يريدون سماع ولكنهم ألغوها وعطروها. ما الفرق بينهم وبين الأنعام؟ هذا مقصد الآية بإيجاز شديد أيها الأحباب. إن الإنسان، إن الله أمرنا أن نتأمل في ملكوته، أن ننظر إلى هذه السماوات وارتفاعها، رفعها بغير عمد ترونها، رفع السماء بدون عمد. الإنسان منا يجلس في بيته أو تحت أي بناية من البنايات، انظروا كم من الأعمدة التي يحمل البناء، وانظروا إلى الكمر الذي يربط كل عمود بأخيه أو بالآخر، وانظروا إلى ما تحت الأعمدة من قواعد وسملات ونبشة وما شابه ذلك. انظر إلى السماء وارتفاعها واتساع رقعتها، من يرفعها ومن يمسكها؟ الله أكبر. بل انظر أيها الملحد، نبرة تسيطر كثيرا على الأرض هذه الأيام، هؤلاء الذين يقولون يا رب للكون، ووجودك أيها الملحد دليل على وجود الله. كيف وجدت؟ كيف وجدت؟ أعزكم الله، سنعطيك المني الذي، الماء الذي يأتي من الرجل، والماء الذي ينزل من المرأة، خذه وخلطه ببعضه وخلق منه إنسانا من الصفاء، يسمع ويشهد ويرى، له شعر وعظم ودم. إن القادر على ذلك هو الله وحده، إن القادر على ذلك هو الملك. متأمل، إن العبد ينبغي أن يتأمل في ملكوت الله. وأنت في طريقك إلى عملك، في ذهابك إلى بيتك، في ذهابك إلى المسجد، خبرني بربك، كم عمود من أعمدة السماء اصطدمت به وأنت في طريقك؟ كم واحد؟ أي بناية نجلس تحتيها مساحتها كام؟ الشقة اللي أنت جالس فيها مساحتها كام؟ 100 متر؟ 200؟ 1000 متر؟ مش هيحصل. انظر كم من الأعمدة في 1000 متر أو في 300 متر، وانظر إلى اتساع رقعة السماء، أين الأعمدة التي تحملها وترفعها؟ رفعها بقدرته ومسكها بحكمته، الله رب العالمين. الأرض التي تسير عليها أيها الإنسان، من مهدها وعبدها وجعل لها رواسي حتى لا تميد وتهتز وتضطرب الجبال؟ بل أمرك الله أن تتأمل طعامك وشرابك، أن تتأمل ما تأكل وما تشرب. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. من أنبته؟ سبحان الملك، سبحان الخلاق. انظر إلى الليل والنهار، وانظر إلى الشمس والقمر، كل يجري في فلك مستقيم مستمر لأجل مسمى. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إنا كل شيء خلقناه بقدر، بقدر. الأرض التي نعيش عليها لو اقتربت من مكانها ناحية الشمس، لا أقول ذراعا ولا أقول مترا، لو اقتربت جهة الشمس مقدار عقلة الأصبع لاحترق كوكب الأرض بمن عليه. ولو تأخرت قليلا مقدار نفس المقدار عقلة الأصبع لتجمد كوكب الأرض بمن عليه. من فعل ذلك؟ الصدفة العمياء أم الطبيعة الصماء؟ إنه الواحد جل في علاه القادر على كل شيء. إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، موزون ومقدر، لأنه العليم الخبير سبحانه جل في علاه. بل انظر في نفسك وتأمل، يا من تنكر وجود الملك، انظر في نفسك، لماذا تنام؟ نريدك لا تنام، أنت تقول الكون ليس له رب، ليس له رازق، ليس له خالق، وأنت وجودك أكبر دليل على وجوده. هل رأيتم صنعة بلا صانع؟ هل رأيتم شيئا بلا فاعل؟ الرجل الأعرابي في الصحراء تعرف على وجود الله بفطرته فقال: البعرة تدل على البعير، والأقدام يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وإنهار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه؟ انظر أيها الإنسان ما أكثرك. نعم، قتل الإنسان ما أكثره. انظر في نفسك، الماتور اللي عندك، القلب، لو جئنا بماتور اكبر سيارة او اقوى سيارة مهما كان قوة الفصام بتاعه او العزم كما يقول او الطائرة، وجعلنا هذا الماتور لمدة 24 ساعة او 36 ساعة يعمل دون توقف، ماذا يحدث له؟ سينفجر، سيحترق. ولذلك لا بد ان يصنع له راحة، يبرد، يغير له الزيت عشان يبرد الماتور. المقول اللي مع حضرتك من اول ما نفخت فيك الروح وانت في بطن امك، قبل ان يؤتى بك الى الدنيا، الى ان تموت 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 80 سنة، اقل اكثر، لا يتوقف عن المضي رحبة واحدة، يبخ الدم ليل نهار، وانت لا يعلم من الذي يعمله ويقوم على اعماله. سبحان الملك. هذا القلب لو توقف لحظة لخسار الإنسان منا في قبر كان عند فلان ومات وانتقل إلى رحاب الله. الدم لا يتوقف، يضخ دم ما شاء الله، لطراف الدم تغذي الجسد، بل يوجد في جسم الإنسان أعقد شبكة مواصلات في الوجود كله، الشرايين والشعيرات الدموية، ولا تجد واحدة منها زاغت على الأخرى أو صدرت بالثانية. صلح من؟ سبحان الملك الكبير جل في علاه. وفي انفسكم افلا تبصرون؟ من يخلعك بالليل والنهار؟ من يحميك اذا نمت واذا استيقظت؟ انه رب الارض والسماء. انظر مما خلق، فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب، انه على رجعه لراجع. العجيب ان هناك من ينكر وجود الله، الكفرة في عصر النبي الذين عبدوا الحجارة ما انكروا وجود الله، بل يقرون بتوحيد الربوبية الذي نتكلم عنه اليوم. نعم، اسمع القرآن ماذا قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. حتى الكفرة ما انكروا وجود الله. ايها الملحد، الكفرة ما انكروا وجود الله. كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. هل رأيتم على مدار التاريخ من قال انا صانع السماء؟ هل رأيتم على مدار التاريخ كله من قال انا خالق الارض؟ حتى من الذين ادعوا الألوهية، فرعون ماذا قال؟ يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت؟ لم يجرؤ أن يقول أنا خالق السماء، لم يجرؤ أن يقول أنا خالق الأرض أو صانعها. لا يوجد أحد على مدار التاريخ كله قال هذا. نمرود الذي عندما سمع سيدنا إبراهيم قال: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، هذا أضرب عنقه فيموت وأترك الآخر فيحيى، أنا أحيي وأميت. لم يجادله سيدنا إبراهيم، بل قال له كلمة واحدة: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبئس الذي كفر. نعم، سنن الكون كلها في قبضة الملك، لا يخرج شيء عن قبضة الله الكبير المتعال. لذلك أيها الأحبة الكرام، يجب على المسلم المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد ليس كلاما كما سنبين حالا أيها الأحبة الكرام. لعل بعضا منا يتساءل ويقول يا أخي إن كان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يقتلون ويذبحون ويقتلون ويعذبون ونحن ما زلنا نتكلم في العقيدة؟ أقول له نعم، لأنه بالعقيدة ممكن وبالعقيدة منصر وبالعقيدة الصحيحة تتآلى في الحروب، فوالله ما ضاع ما ضاع وضاع عز الأمة ومجدها إلا بعدما ضعفت العقيدة في قلوب أصحابها. اسمعوا ماذا قال الله في القرآن: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعدهم بإيه؟ ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، وفقط لا، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وفقط لا، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا. نعم، العقيدة أيها الحبيب التي ظل النبي 13 عاما في مكة يؤسسها ويرسي قواعدها. ولذلك أيها الحبيب ينبغي أن ننتبه، هذا الاعتقاد الذي يوجد في قلوب الكثير منا والحمد لله، ولكن هل كلنا يطبقه؟ هنا الموقف والهدف والمغزى من لقاء اليوم. هل نحن نطبق هذا؟ هل نراه على أرض الواقع في سلوكياتنا وتصرفاتنا وأخلاقياتنا؟ قبل أن أجيب وقبل أن أستعرض بعض اللقطات من أرض الواقع، اعلموا أن الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية. يعني إيه؟ يعرفون أن الخالق هو الله، الرازق هو الله، الصانع هو الله، ولكن يعبدون غيره. فهل هذا نفعهم؟ في جهنم والبئس المصير. فانتبه، نحن نريد أن نحول ما عرفناه إلى واقع ملموس على أرض الحياة، في سلوكياتنا، في تصرفاتنا مع ذوينا وأهلينا وجيراننا وإخواننا حيثما وجدنا أيها الأحباب. سؤال: هل يوجد في الأمة المسلمة من يشرك بتوحيد الربوبية؟ اسمع اسمع، أنا لا أجيب، ولكن سأعرض بعض المواقف، فربما كان بيننا من يفعل ذلك رغم أنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج، والمصيبة كبيرة. إزاي يا شيخ؟ اسمع، رجل ذبح أضحية، الأضحية سنة مؤكدة عن الحبيب محمد، فقد أدى سنة النبي وهو مأجور على ذلك بالتأكيد، لكن بعدما ذبحها قام إلى الدم فأخذ يوطخ يديه، ثم قام إلى بيته فأخذ يقبع بيده على الحائط، وأخذ يقبع بيده هذه على سيارته. تسأله من الرازق؟ يقول الله. تسأله من الخالق؟ يقول الله. تسأله من الضار؟ الله. سأله لماذا فعلت بيدك الدم هذا على الحائط؟ ولماذا وضعت الدم بأصبعك كما نقول 5 وخميسة على السيارة؟ يقول لك: حتى يقيني هذا الدم عين العائن وحسد الحاسد. عقيدة فاسدة، شرك. يا أخي أنت تقول كلاما وتفعل عكسه، تقول كلاما وتفعل عكسه، وهذا لا يجوز. كلامك طيب في الأول، من الضار؟ الله. من النافع؟ الله. من المعز؟ الله. جميل. طب انت شلت الدم ده من الارض ليه؟ لما وضعته على الحائط؟ يقول لك: عشان الناس حاسدين اللي تنبرنا العين عنه. من الذي يمنع العين؟ الدم ام لا؟ من الذي يمنع الحسد؟ الدم ام لا؟ ايها المسلم انتبه، انك تقع في الشرك من حيث لا تدري. بل احذر الذي يعلق خرزة زرقاء على عنق ولده الصغير، او يضع كفا على سيارته، بل اقسم ويكن بالله، هناك من يضع فردة حذاء على باب بيته، ويضع فردة الحذاء على السيارة وحذوة الفرس. اذا سألت من الخالق؟ الله. من الرازق؟ الله. من الضار؟ الله. من النافع؟ الله. هو يجيبك بهذه الإجابة. جميل. لماذا وضعت هذه الفرس الزرقاء؟ ليعلق بها في عنق الولد. يقول لك عشان مش يموت. طب ليه يا ابني حطيت فردة الحذاء على الباب؟ عشان الحسد. طب ليه حطيت فردة الحذاء على السيارة او حبوة الفرس؟ تدفع عن الحسد. من الذي يدفع عن الأذى؟ من الذي ينصرنا ويضرنا؟ يا ناس يا ناس، نحن ما اردنا من استعراض العقيدة الا نصحح ما نقع فيه من مفاسد. ينبغي ان ننتبه. ما ينفعش حضرتك تقول كلام وتعمل عكسه، كأنك هدمته، كأنك نقطع. يعني انت بتقول ايوه يا رب انت النافع سبحانه وتعالى، ومع ذلك تؤلج للدم والى خرج والى والى والى. من ينفعه؟ انت الى النافع والضار. تريد ان تدفع العين الحسد عن نفسك؟ تريد ان تدفع العين عن نفسك؟ تريد ان تدفع الاذى؟ نعم. استعن بالملك، استعن بالله من خالق الخلق سبحانه، استعن به. احد سلف الأمة اراد ان يختبر تلميذه، تلميذه نزل عليه ما يزيد على 30 عام يحصل العلم، فقال له يا ولدي اذا مررت بغنم نبحك كلبها، هتعدي على غنم صاحبها حاطط كلب عندها، الكلب ده هيقعد ينبح، ماذا تصنع؟ قال اجاهده، يعني هدفعه. طب اشتد عليك، بدأ يتحرك من مكانه ويجي ناحيتك، بقى تعمل ايه؟ قال اجاهده. قال اتى الى ثيابك؟ قال اجاهده وادفعه. قال هذا اقول، ده انت عندنا تقول اليوم بقى القصه دي. قال فماذا افعل؟ قال استعن برب الكلب يمنعك الكلبا. صاحب الكلب هيقول له اسكت اسكت، استعن بالله يمنعك هذا البشر. ولذلك الاذكار اللي احنا في غفله عنها هي سلاح المؤمن وهي سلاح المسلم. اذكار ترددها في صباحك ومسائك تحفظك من حيث لا تدري، لان الحافظ والضار والنافع هو الله، ليس الدم وليس الخرز الزرقاء ولا الحمراء. زي بعض اخواننا كل ما يتولد له ولد يموت، يوم يعمل ايه؟ يسميه اسم يعني يستعبد منه ما يكبر، خيشه وفجله وحاجات غريبه كده. ليه الاسم ده؟ يقول لك عشان ما يموتش بقى. هو الاسم ده اللي هيمنعه من الموت؟ هذا هو الشرك بعينه. نسيت في القران ان ربنا قال لكل اجل كتاب، لكل اجل كتاب. كل واحد فينا له اجل محدود لن يتخطاه، صغر او كبر. ما اشبهنا جميعا براكب القطار، القطار ينطلق من اول محطه، فاذا وصل المحطه الاخيره لا تجد فيه احد، فكل واحد منا حينما تحين محطه الوصول ينزل، الموت بيجي. فمحطه قيامنا الدنيا، ومحطه وصولنا مقابرنا والدار الاخره. حتموت، هيموت في بطن امه، او يوم ما يتولد، او بعديها بساعه باسبوع بسنه بعشر ريح، لان الله قدر في علمه متى سيموت العبد ومتى سيلتقي بربه. اذا المطلوب منك يا سيدي يلي انت قلبك مليان وسلمت بان الله هو رب كل شيء، وان الله الخالق، وان الله الرازق، وان الله الضار، وان الله النافع، الا تناقض هذا. ما تعملش عكس الكلام ده، الله يرضى عنا وعنك. ما ينفعش. معنى انني اعتقد او انت تعتقد ان الله الخالق، ان الله المالك، ان الله الرازق، معنى ذلك ببساطة شديدة يجب علي ان استسلم له، يجب علي ان افوض الامر اليه، يجب علي ان انقاد له. هذا الذي يخاف الشياطين ويصلي وصوله، يجي شرط الشيطان يترقب. ليه يا سيدي؟ يقول لك يؤذوني. من الذي يؤذي؟ من النافع والضار؟ يا مسلم صحح عقيدتك يرحمك الله. وان كان فيه اختلاف اهل العلم من حيث التضعيف والتصحيح عن الشياطين انهم يخافون منكم اكثر مما تخافون منهم. من الذي قال هذا؟ النبي الحديث بخاف منك الشيطان اكثر من خوفك منه. تريد ان تحمي نفسك منه؟ نعم. اقرا ايه الكرسي حظنها مش في دماغنا. النبي يقول من قراها في صباحه لم يزل عليه من الله حافظ حتى يمسي، واللي يقراها في المساء لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. خير من ايه؟ بعضنا يخاف السحرة والدجالين والنصابين. ليه؟ يقول لك يزين يا شيخ يزيك. الله اكبر يا اخي، صحح وضعك يا اخي. فاين احتلالك بالملك؟ فين بقى اللي انت بتقول انا اعتقد واعتقاد لا لبسي ولا غموض ولا شك فيه ان ربنا هو النافع والضار؟ وتيجي تخاف من عبد مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. انا لا املك ان انفع نفسي او اضرها ولا انفع ولا احد. فاذا كان الانسان يعجز انه ينفع نفسي او يضر، تتخيل انه يقدر ينفع غيره؟ ان الذي تكفل بهذا هو الله، فاستعن برب الارض والسماء. ان نبينا علمنا، ان امتنا اجتمعت على ان ينفعوك بشيء. كلام سيدنا النبي لسيدنا ابن عباس، اذا استعنت فاستعن بالله، اذا سالت فاسال الله. اعلم ان الامه لو اجتمعت على شيء عشان ينفعوك لن ينفعوك الا بما قدر الله، ولو اجتمعت الامه على ان يضروك لم يضروك الا بما قدر الله. رفعت الاقلام وجفت الصحف. خلاص، يبقى اذا عقيدتك يجب ان تصحح. ما تقولش كلام وانت فعلا قصد طيب، لكن تيجي تعمل بقى العمل عكسه تماما. تجد منا من الا تزوج ومضى عام او عامان او ثلاثه ولم ينجب، يهرول يجري على الساحر فلان او الدجال علان. ليه؟ علشان يعمل له حجاب يعلقه. ليه؟ عشان ينجب. نسي قول الله في القران، لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا كلام ربنا جل وعلا. محتاجين نراجع نفسينا، نحتاج ان العقيده تصحو، محتاجين ننقي افعالنا واقوالنا من هذه الامور الشركيه التي لا تتفق مع عقيدتنا، التي لا تتفق مع ما نقول. فانت تقول كلام طيب جميل، انني اعتقد ان الله الخالق وهو الرزاق وهو النافع وهو المحيي والمميت، ومع ذلك تفعل عكس هذا. لا يا اخي الحبيب، ما شدناك الله ان تراجع نفسك وان تعيد حسابك. فوالله ايها الاحباب، ما سرنا في هذه السلسله الا لاتعلم مع حضراتكم ما يفيدنا وما ينفعنا في حياتنا وما ياخذ بايدينا الى الله رب الارض والسماء. قال صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين قلبك، او كما قال: التائب من ذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وقريبه الصفاء ورباه، فجعله نورا يهتدي به السائرون في طريقهم الى الله عز وجل. اما بعد، ايها الاحبه الكرام، نكتفي بهذا القدر على امل اللقاء بحضراتكم في جمعتنا القادمه من الشهر القادم، الاولى دائما من الشهر العربي، لنواصل اللقاء مع العقيده اولا لو كانوا يعلمون، ومع توحيد الربوبيه لنا معه بعض الوقفات. اسال الله تعالى ان يكرمني واياكم بطاعته وان نصحح وأنا اللهم أمين يا رب العالمين. ليس بعيب أيها الحبيب أن نخطئ، لكن العيب أن نعرف أخطاءنا ونصر عليها. أيها الأحبة الكرام، نحتاج أن نراجع أنفسنا وأن نعيد الحساب. نحن في شهر ربيع الأول الذي فيه ولد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فإني أذكر نفسي وإخواني أن الطريقة الصحيحة لاحتفالنا بالنبي لا تكون في أكل الحلوى. كل حلاوة زي ما أنت عايز تقول الشيخ حرم الحلاوة، لا يا عم هات الحلاوة هاكلها معاك دلوقتي، ليس هذا هو موضوعنا ابدا يا اخي. لكن هل تتخيل ان عيدة الحلاوة دي هي احتفالك بالنبي وحضرتك ما بتصليش وعقل الوالدين وطلع عينين جيرانك واكل ايمان اليتامى يقاطع الرحم؟ اي احتفال يا اخي؟ انت بتضحك على مين؟ الاحتفال الحقيقي يا اخوانا بسيدنا النبي ليس قاصر على يوم 12، وليس قاصر على شهر ربيع ولا على سنه، انما في كل وقت وفي كل لحظه وفي كل حين، من اول حضرتك ما تبلغ على وجه الارض كده الى ان ان شاء الله سبحانه وتعالى الى ان كل فتره تمر عليك الله يرضى عنا وعنك، كل فتره الله يرضى عنا وعنك دائما وابدا، ان حضرتك مطلوب منك دائما انك تكون على اخلاق سيدنا النبي. نعم، تكون على اخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، انك تتخلق باخلاق النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، هذا امر ينبغي ان احنا ننتبه اليه، انك ترجع الى هدي النبي، تتادب بادب النبي صلى الله عليه وسلم. ده صحيح، هذا هو فعلا الاحتفال، ان كل يوم يمر عليك انت بار بالوالدين تحنوا على ابيك وعلى امك، هو ده الاحتفال بسيدنا النبي، انك تحنوا الى جيرانك وتساعد جيرانك وتحفظهم وتعاونهم، هو ده الاحتفال بسيدنا النبي، ان الاخلاقيات الحلوه الجميله الطيبه تعود الينا والتالف والترابط ونحب بعض، هو ده الاحتفال بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ان احنا نقيل صدقات وزينات واحنا بنحتفل بالنبي، واحنا اصلا مش محافظين على صلاه النبي اصلا. النبي ما ترك فرضا في الجماعه، كل كم فرض انت بتصلي في الجماعه في الاسبوع في الشهر في السنه؟ كلنا نستطيع ان نجيب، فنحتاج ان احنا فعلا نكون على قدر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف قدره الا الله تبارك وتعالى. احد الاحبه الكرام ارسل ورقه من الخارج يقول النافع والضار ليس من اسماء الله، هل سمعتني في الخطبه انني قلت انهما اسمان من اسمان ابن اسماء الله؟ يعني امر عجيب، دائما وابدا احنا زي ما نقول متربصين ببعض. انا قلت النافع والضار هو الله، هل انا او حضراتكم سمعتم مني لفظه تقول ان هذا اسم من اسماء الله؟ انما انا الفت نظر اخواني واحبابي والفت نظر نفسي ان الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. يعني ينبغي يا اخواننا ان احنا نراجع نفسينا لله تبارك وتعالى، وان الانسان دائما وابدا يحسن الظن بغيره دائما وابدا. اسال الله تبارك وتعالى ان يكرمني واياكم بطاعته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوبا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارفعنا يا ربي ولا تضعنا، زدنا يا كريم ولا كن قصبة، ألف بين قلوبنا، وحد بين صفوفنا، اخرج الشيطان من بيننا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم تول أمرنا، وأحسن خلاصنا، ووحد صفوفنا، ألف بين قلوبنا، يا جامع القلوب اجمع بين قلوبنا، يا جامع القلوب اجمع بين قلوبنا، اخرج الشيطان من بيننا، يا رب انصرنا على أنفسنا، انصرنا على شهواتنا، انصرنا على رغباتنا، انصرنا على شياطيننا، يا رب وقف قلوبنا على بعضنا، وقف قلوبنا على جيراننا، وقف قلوبنا على ذوينا واهلينا، اللهم يا رب الارزاق اغفر لنا الذنوب والاوزار، واعف عن مقصيرنا اجمعين، اللهم احفظنا في بلادنا وفي اوطاننا وسائر بلاد المسلمين، يا رب كل من اراد مصر واهلها بخير وفقه لكل خير، وكل من اراد مصر واهلها بسوء خذ واخذ عزيز مقتدر، اللهم امننا في اوطاننا، امننا في بيوتنا، امننا في شوارعنا، امننا حيثما وجدنا، يا رب ارزقنا الامن والامان والاطمئنان والاستقرار، وادفع عنا الغلاء والوباء وسوء الاخلاق، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم يا رب العالمين اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انت سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم اذكروه واسالوه يغفر لكم، فاستغفروا يغفر لكم، واقم الصلاه.